أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن الصماء بنت بسر رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغها. رواه الخمسة ورجاله ثقات إلا أنه مضطرب، وقد أنكره مالك، وقال أبو داود هو منسوخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا حديث سمى أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صيام يوم السبت، وقال: لا تصوموا يوم السبت، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب فلينبغه أو عود شجرة فلينبغه، يعني لا يبقى على صيامه. فهذا الحديث الذي فيه النهي عن صوم يوم السبت وثقه بعض العلماء رحمهم الله، وبعض العلماء أنكره، منهم الإمام مالك رحمه الله أنكر هذا الحديث، قال إنه لا يصح هذا الحديث. وأما أبو داود رحمه الله فإنه قال إنه منسوخ، والذي نسخه هو الحديث الآتي بعده. فالحاصل إن هذا الحديث النهي عن يوم السبت، صيام يوم السبت، لم يثبت، ولو قدر أنه ثبت فهو معلوم أنه منسوخ بما سيأتي من الحديث. فالحاصل أن العلماء رحمهم الله لم يعملوا بهذا الحديث، فمنهم من لم يعمل به لأنه منسوخ، ومنهم من لم يعمل به لأنه مضطرب، ومنهم من رأى أنه لا يثبت كما يقول الإمام مالك رحمه الله. فالحاصل أن النهي عن يوم صيام يوم السبت لم يثبت ولم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل جاء عكس ذلك، وهو أن النبي كان يصوم يوم السبت ويصوم يوم الأحد، وقد علل صلى الله عليه وسلم بذلك أن يوم السبت ويوم الأحد عيدان للكفار، فيحب أن أصوم فيهما مخالفة لهما، لأن الأعياد لا يصومها الناس، الأعياد فيها فرح وفيها سرور ولا تصام، فالنبي أحب أن يخالف اليهود لأنهم عيدهم يوم السبت، والنصارى لأن عيدهم يوم الأحد، فكان يكثر صوم يوم السبت ويوم الأحد مخالفة لأولئك. فهذا الحديث لم يعمل به العلماء لما سبق من اضطرابه واضطراب سنده ومن اضطراب متنه، ولأنه مخالف لما صح عنه صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا على صحته. فأبو داود رحمه الله يقول أنه منسوخ بالأحاديث الواردة عن النبي وصيامه صلى الله عليه وسلم. وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد، وكان يقول: إنهما يوما عيد للمشركين، وأنا أريد أن أخالفهم. أخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة، وهذا لفظه. نعم، هذا الحديث ثابت صحيح، لأن ابن خزيمة صححه النسائي رحمه الله، فهذا الحديث صحيح. ثم المخبر عن هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أكثر ما يصوم يوم السبت والأحد، والذي يخبر أم سلمة رضي الله عنها، وأم سلمة هي أم المؤمنين زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، ومعلوم أن أم سلمة رضي الله عنها تزوجها النبي متأخر، فدل على أن ما ورد في النهي فإن هذا منسوخ بهذا الحديث. ثم إنه عليه الصلاة والسلام أيضا علل بالصيام وقال: إنهما يوم عيد للمشركين، فأحب مخالفتهما، لأن الأعياد ما تصام، فهم كان يوم السبت عيد لليهود، ويوم النصارى عيد، ويوم الأحد عيد للنصارى، فالنبي يخالفهم ويصومهما. والذي يخبر عن هذا هي أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها، وهي أعلم الناس بحالته، لأنها زوجته صلى الله عليه وسلم، ولأنها أيضا أخذها عليه الصلاة والسلام بعد فتح خيبر. فهذا أم سلمة رضي الله عنها تعرف حالة النبي، وكان أيضا أخذت زواجه بها صلى الله عليه وسلم متأخر، فدل على أنه صيام يوم السبت ويوم الأحد لا كراهية فيهما. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، رواه الخمسة غير الترمذي، وصححه ابن خزيمة والحاكم، واستنكره العقيلي. نعم، هذا الحديث الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، فاختلف العلماء في النهي، هل هذا النهي نهي تحريم أو نهي كراهة؟ والذي عليه جمهور العلماء رحمه الله أنه يكره صيام يوم عرفة للحاج بها لمن هو في عرفة، وأن هذا مكروه وليس بمحرم، ولكنه مكروه كراهة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه. وأما الأيام المحرم صيامه فهي يوم عيد الفطر وعيد الأضحى وأيام التشريق، أما يوم عرفة فإنه مكروه لمن هو حاج، أما غير الحاج فإنه مستحب ويترتب عليه أجر عظيم. والنبي أخبر صلى الله عليه وسلم أن صيام يوم عرفة يكفر السنتين الماضية والحاضرة، فهذا يدل على استحبابه، ولكن استثني الحاج لأن الحاج الفطر في حقه أفضل، ولذلك وهذا له سبب، وهو أنه إذا أفطر يوم عرفة وهو حاج بعرفة يكون أقوى له على العبادة وأنشط له على الذكر وأقوى له على الدعاء، لأنه موضع ذكر ودعاء واستغفار وإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، فيكون أنشط له في ذلك. فالحاصل من مصلحة النشاط على الدعاء وعلى الاستغفار والتوبة إلى الله والذكر والتلبية يعادل أجر صيامه، فلذلك النبي كره أن يصام يوم عرفة بعرفة، أي للحاج الذي بعرفة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد. متفق عليه. ولمسلم من حديث أبي قتادة بلفظ: لا صام ولا أفطر. نعم، هذا الحديث يدل على كراهية صوم الدهر، وصوم الدهر يعني يكون الإنسان مستمر في كل حياته أن يصوم ولا يفطر أبدا، هذا صوم الدهر وهذا منهي عنه، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه في عدة أحاديث منها هذا الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الدهر، يعني ما حصل أجر الصيام لأنه مخالف لفعل النبي، ومخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم ما تأتيك بخير ولا تأتيك بالأجر، الموافقة فعل النبي وموافقة أمره عليه الصلاة والسلام هذا هو الذي فيه الأجر. فما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صيام الدهر، ولذلك قال العلماء يكره لأجل كثرة الأحاديث التي فيها النهي، ولذلك لما قال رجل للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله أريد أن أصوم الدهر، فقال: لا، صوم من كل شهر ثلاثة أيام وتكفيك، لأن ثلاثة أيام من الشهر الثلاثة عن ثلاثة يوم، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فتكفيك تصوم ثلاثة أيام وتكفيك. قال: لا أطيق أفضل من ذلك يا رسول الله. قال: صوم الاثنين والخميس. فقال: أطيق أفضل من ذلك يا رسول الله. قال: صوم يوم وأفطر يوم. قال: أطيق أفضل من ذلك. قال: لا أفضل من ذلك. فدل على كراهية صوم الدهر وأنه ما فيه فضيلة، وأن أفضل الصيام كما قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام صيام داود، يصوم يوما ويفطر يوما. فهذا اللي دور الفضيلة يصوم يوم ويفطر يوم، أما يدور فضيلة في الصيام أكثر من صلاة يوم من صيام يوم وإفطار يوم فليس فيه فضيلة، ولذلك قال العلماء يكره صيام الدهر، وكذلك وعند بعضهم يحرم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا أفضل من ذلك، ما فيه أفضل من تصوم يوم وتفطر يوم، تصوم الدهر لا. وأكده بهذا الحديث: لا صام من صام الدهر، يعني ما حصل له الأجر إذا صام، مما كأنه صام. فاختلف العلماء في معنى ذلك، هل ما معنى لا صام من صام الدهر؟ فقال بعض العلماء رحمهم الله أن الإنسان إذا لزم صوم الدهر على سبيل الاستمرار أصبح كالعادة له، وأصبح الصيام ما يشك عليه واعتاده، ولو أراد يفطر ما انتفع فطر، فصار يعني فكأنه ما تحصل على الأجر ولا تحصل على الإحساس بمحاربة النفس وضبط النفس وجهاد النفس، لكن إذا صار يوم يفطر ويوم هذا يصير فيه محاربة للنفس وفيه ضبط للنفس وفيه صبر لها عن الشهوات. فالنبي عليه الصلاة والسلام